دخل في الشرك ودخل النار والعياذ بالله. نعم الأمر الثاني. وقتل النص المؤمن بغير الحق. نعم. ثانيا أو ثنى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بقتل النفس المؤمنة بغير حق, أن يقتل المسلم أخاه بغير حق أبدا لا يجوز, قتل النفس من أكبر الكبائر والعياذ بالله. نعم. الثالثة والفرار في سبيل الله يقضان. نعم. وحقوق الوالدين. والثالث الفرار من الزحف, إنسان يقاتل الأعداء ومسلم يقاتل الأعداء ثم إذا رأى شدة وضراوة للحرب فر من الزحف, هذا من أكبر الكبائر, وهذا يفيد على أن الإنسان لا يجوز له أن يتخلى عن الأمر عن الدعوة إلى الله ولا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا يتضجر في ذلك أو ينسحب وينهزم من ذلك وفي ذلك. المسألة الرابعة بر الوالدين, من لم يبر بوالديه فهذا أو من عقهما أو عقوقهما من أكبر الكبائر والعياذ بالله. نعم. خامسة ورمي الموسم. أيوة وش بعد؟ وتعلم السحر ورمي المحصنات أو المحصنة. رمي المحصنة يتناول الرجال والنساء على حد سواء, المراد بالمحصنة هنا العفيفة التي لا علاقة لها أو لا تفكر بالفاحشة وبفعل الفاحشة ولا تخطر لها الفاحشة ببال أو على بال, وكذلك العفيف من الرجال, من قذف عفيفا أو عفيفة محصنا أو محصنة, من قذف واحدا منهما فعمله ذلك من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر. ثم بعد ذلك يأتي تعلم السحر, من تعلم السحر أو جاء إلى ساحر أو كاهن وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. تعلم السحر من أكبر الكبائر. نعم. وأكل الربا. نعم. وأكل الربا, أكل الربا من أكبر الكبائر, وقل من يسلم منه في زماننا هذا, نسأل الله السلامة والعافية, لأن الناس جهلوا أمور المعاملات ووقعوا فيما لم ينتبهوا له في أمور المعاملات لأنهم لا ينتبهون لها أو لأمورها. وأكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم من أكبر الكبائر, إذا وليت يتيما وأمر يتيم وهو من مات أبوه وهو صغير ثم بعد ذلك وليت ماله أو كان عندك ماله أو ماله تحت يدك وأكلت ماله, عمل ذلك وفعل ذلك من أكبر الكبائر. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة, العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان أطاعه. نعم, ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة, فذكر منهم أو أولهم من عق والديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, إنكم لترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون البدر, وأراهم البدر صلوات الله وسلامه عليه فقال هل ترون هذا البدر, قالوا نعم, قال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا البدر أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالمهم أن المسلم والمؤمن يرى ربه يوم القيامة, ولا ألذ ولا أعظم ولا أهم, يعني لا يجد الإنسان أو المؤمن الذي دخل الجنة لا يجد نعيما ولا فضلا ولا سرورا أعظم من رؤيته لوجه رب السماوات والأرضين. نسأل الله العلي العظيم بوجه العظيم أن لا يحرمنا رؤية وجهه. فهذا العاق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يرى ربه، وهذا نتيجة عقوقه لوالديه، أو نتج عن عقوقه لوالديه والعياذ بالله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وعقوق الوالدين أمره عظيم وشأنه كبير وخطره عظيم على الإنسان، فعلى الإنسان وعلى العبد أن يحذر هذا الجانب وأن يكون على حذر منه، وأن يتنبه لأمره حتى لا ينخدع ويقع في العقوق وهو لا يدري ولا يشعر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وهدانا صراطه القويم، ونور بصائرنا، وجعلنا ممن بر بوالديه، وجنبنا عقوقهما أحياء وأمواتا، وغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وجعلنا ممن يستظل ظل عرشه يوم القيامة، وممن يشرب من حوضه صلوات الله من حوض نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وممن ينظر إلى وجه ربه الكريم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. هل يسأل عديد كم في ورقة ولا هناك استشكال في إدارة عمر الإنسان مثل الوالد بعد التهديد كل في اللوح المحفوظ، فكيف يكون تفسير ذلك؟ نعم، الإنسان والمخلوق كتب عليه وكتب له ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال سراقة: يا رسول الله، فما العمل يا رسول الله؟ وغيره من أصحاب رسول الله: فما العمل يا رسول الله؟ أفيما يستأنف أم فيما مضى وجفت به الصحف ورفعت به الأقلام؟ قال: بل فيما مضى ورفعت به الأقلام وجفت به الصحف، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخر الآيات، فسيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى. فالإنسان مكتوب عليه وهو في ظهر أبيه آدم، ثم بعد ذلك قبل أو عندما تنفخ فيه الروح ويرسل إليه الملك لنفخ الروح فيه، يؤمر الملك بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وشقي أم سعيد. كذلك يقدر على الإنسان، وهناك أقدار أخرى وأقلام أخرى في السنة يمحى من صحف من صحائف الإنسان ومن ما يخص الإنسان أشياء، وتثبت أخرى إلى غير ذلك. فما دام الإنسان، السائل يقول: ما دام الإنسان والعبد محدد أجله ورزقه كذلك أيضا، هذه زيادة، فكيف إذا بر والديه يزاد في عمره؟ أقول: هناك أو لنا في المسألة أو لنا جوابان فيها. الجواب الأول أن يقال: كان عمره مثلا، أو عمره إذا بر مكتوب عمره في الكتب كلها، الأول وأنت في ظهر أبيك أو وأنت في بطن أمك مكتوب فيها عمرك مثلا 40 سنة، إذا لم تبر بوالديك، فإن بررت بهما كان 60 سنة، والجواب الثاني أنها وإن كانت محددة بستين سنة إلا أن الله تبارك وتعالى يبارك فيها ويجعل فيها بركة عظيمة، فتكون في بركتها كمن عاش لو إذا مات للستين كمن عاش مئة سنة لوقوع البركة فيها. وصلى الله على نبينا محمد. كيف الحل لمن سبق له أن مضى سوء تفاهم يوما مع والدته وتعذبه بسوء ولم ينتبه لذلك؟ الوالدة والوالد والوالدان حقهما عظيم، ولا يجوز لمن كان له لب أو كان ذا لب أن يعق والديه أو أن يعصي والديه أو أن يغضب والديه أو أحدهما بحال من الأحوال ما لم يكن ذلك في طاعة الله. فإن كان في طاعة الله فلا معصية لمخلوق في معصية الخالق مهما كان ذلك المخلوق أبدا. فإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما. فالمهم إن أمراك بمعصية الله فلا طاعة لهما في ذلك، وعليك أن تحسن صحبتهما وأن تحسن إليهما وأن تتودد إليهما وإلى آخره، لكن في أمرهما ذلك لا تسمعهما ولا تطعهما ولا تقولهما والدايا ويجب علي طاعتهما. لا، طاعتهما في طاعة الله وفي حدود طاعة الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت لكم قبل أن أبتدأ بالدرس أو في الدرس بأن الرجل لو كان له زوجة وأمرته أمه بطلاقها، فإن كان أمرها مصيبا وله وجه من الصحة فعلى الإنسان أن يفعل ما أمرته به ولا يعقها في ذلك. لكن إن كانت ظالمة لهذه الزوجة وآمرة بمنكر، لأن الطلاق لا ينبغي إلا عندما تدعو الحاجة إليه وتكون الحاجة فيه وله ملحة. فإن أمرت الأم بطلاق الزوجة الصالحة الطيبة المستقيمة المحسنة لها ولزوجها فلا تطعها في ذلك، وعالج الموضوع في حكمة، لأنك إن أطعتها وطاوعتها في ذلك أعنتها على ظلمها. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو انصر أخاك ظالما ومظلوما، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالمهم أنك لا تدع فرصة ليقع منها الظلم، لأن إبعادها عن الظلم هو من برها، فعليك أن تتنبه يا أخي لهذا. لحظة علي السؤال، بقية السؤال فدعت عليه. نعم. أما إذا دعا عليه والداه أو أحد والديه أو غيرهما فإن كان أحياء فعليه أن يترضاهما وأن يسترضيهما وأن يجعلهما يدعو له خيرا بدل ما دعا عليه في ذلك الوقت. وإن مات قبل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر من فعلته تلك، وأن يبر والديه بعد وفاتهما كما تقدم لنا، يدعو لهما يستغفر لهما يحسن إلى صديقهما يصل الرحم الذي لا يوصل إلا بهما، وهكذا. نعم. وضح يا شيخ. ما اسمعك يا أخي. عمر للوالدين. العمرة عن الوالدين أحياء وأمواتا يجوز وتجوز، لكن إذا كان ذلك من بلد المعتمر أو من المدينة إن كان قادما من المدينة، لكن إن كان يريد إن كان يخرج من مكة أو كان يريد الخروج من مكة ويأخذ عمرة لأمه ولأبيه، أقول ما أرخص أمك وما أرخص أباك وما أقل حقهما عندك، تأخذ لنفسك عمرة من بلدك وتصرف ما تصرف، ثم تأتي إلى مكة وتأخذ عمرة لوالدك بريالين أو بريال يعني. ثم أن العمرة لا ينبغي لأهل مكة أو لا تنبغي لأهل مكة كما بيناه في ليالي ماضية، العمرة هي القدوم إلى مكة لا الخروج من مكة للعمرة، والتشاغل والانشغال بالطواف والدعاء لنفسك ولوالديك أولى بكثير من أخذ العمرة. بينهما يعني لو تطوف سبع واحد، لو هناك إذا كان هناك رجلان أحدهما أخذ عمرة خرج وذهب وأخذ عمرة والآخر طاف بالبيت، أرى أن من طاف بالبيت هو أفضل من ذلك وأكبر فضلا كما يعني فضلهما وعظم فضلهما كما ما بين المشرقين، كما لو كان هذاك في المغرب وذا في المشرق، يعني فضل الطائف وفضل الذي يطوف على الذي أخذ عمرة أكبر من ذلك وأعظم كما مثلا يعني فضلهما أكبر على كل حال. يعني العمرة ما أقول ما تجوز، لكن الطواف والدعاء وإكثار الطواف أفضل منها. اكثر الطواف ظالما ومظلوما ينصر اخاك ظالما ومظلوما. نعم لو انت قلت انا وضحت لما وضحت. نعم اخاك ظالما ومظلوما تحتاج التوضيح رأيك. طيب انصر اخاك ظالما ومظلوما او ظالما او مظلوما، كيف يكون؟ يعني سألوا هذا او سأل اصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عن هذه المسألة، كيف ننصر اخانا ظالما مظلوما؟ واضح يعني إذا كان مظلوما نستطيع أن ننصره ونعينه ونقف إلى جواره ومعه وندفع عنه الظلم ونقوم بنصرته، لكن إذا كان ظالما كيف ننصره؟ يعني يظن بعض الناس كما يدل عليه ظاهر الحديث أننا نقف مع الظالم ونظلم المظلوم، لا ليس الأمر كذلك، نمنع الظالم من ظلمه ونحاول أن نمنعه ونصرفه عن ظلمه، كما قلت في حق الوالدة قبل، نمنع الظالم من الظلم ونحاول في منع الظلم حتى لا يقع منه الظلم على المظلوم، فبهذا نكون نصرناه وأعناه على نفسه لا على ظلمه. نعم. دخلت إلى مزدلفة في الساعة الواحدة ونصف الليلة وصليت المغرب والعشاء، ثم خرجت إلى بعد النصف ساعة في الساعة الثانية، فهل علي فدية؟ أعد السؤال. يقول دخلت إلى مزدلفة في الساعة الواحدة ونصف الليلة وصليت المغرب والعشاء، ثم خرجت إلى منى. أي نعم على كل حال. فالذي فإن كان هذا السائل أو إن كان هذا السائل الذي ما قدم إلى مزدلفة إلا بعد الواحدة والنصف، يعني أجبره أو أجبرته الظروف والسير والسيارات، أقول تأخره يعني لا يؤاخذ في تأخره إن كان مضطرا إلى ذلك، لكن الذي يلام فيه انصرافه من منى بن مزدلفة قبل الصبح، الآن حشف وسوء كيلة، تأخر في المجيء إلى الواحدة والنصف، فإن كان اضطر إلى ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا شيء عليه إن شاء الله، لكن خروجه قبل الصبح وانصرافه من مزدلفة قبل الصبح ما الذي دعاه إلى ذلك؟ فإن كان من ضعفاء الناس من ضعفة الناس ومن الكبار في السن أو النساء أو الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس في الطواف والرمي، أقول لعله لا بأس ولا حرج في هذا لأنه زال نصف الليل، ووقف في مزدلفة الشيء الذي استطاعه إن شاء الله. لكن إن كان من أقوياء الناس ومن الأقوياء فلا ينبغي له أن ينصرف والحالة هذه. وإن انصرف يعني نسأل الله يعني أن يكون حجه إن شاء الله مقبول ولا شيء عليه إن شاء الله، يعني ما جعل الله عليكم وما جعل علينا في الدين من حرج سبحانه وتعالى، الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا وعند إخراجها حبوب يبيعها الفقير؟ لا يجوز إخراجها نقودا، لأننا أمرنا أن نخرجها من أمور معينة، من أشياء معينة ومحددة. أصحاب رسول الله كانت عندهم النقود صلوات الله وسلامه عليه، فلماذا يأمرهم الرسول بالأمور الخمسة أو بالأشياء الخمسة، أو كانوا يخرجونها من الأمور الخمسة، من الحبوب أو من التمر أو من الزبيب أو من الأقط إلى غير ذلك أو من الشعير؟ لو كانت النقود تكفي لذكرت ولفعلها أصحاب رسول الله. فإخراج غير الأمور المنصوص عليها لا ينبغي. باعها الفقير أم لم يبعها؟ ثم إن الحكمة والغاية التي من أجلها شرعت الفطرة تزول وتنعدم بإخراج النقود، المقصود إطعامهم وإغناؤهم عن السؤال في ذلك اليوم. النقود يأخذها ويضعها في جيبه ثم يذهب ويسأل الطعام ويسأل الناس وكذا وكذا، لكن إذا أعطيته طعاما انشغل بإصلاحه وكفاه في ذلك اليوم، والله أعلم. ما حكم الشرع في شاب زوجه أخوه من مال حرام وبعد أن كثرت أفراد هذه الأسرة يريد هذا الشاب أن يطلق ويبني أسرة جديدة من مال الحلال؟ لا، الزواج صحيح إن شاء الله، والعقد صحيح إن شاء الله، والنكاح صحيح إن شاء الله، والزوجة إن شاء الله صالحة طيبة، والذرية كذلك. لكن عليه ألا يقدم على هذا. إن علم في وقته وفي حينه، إن علم أن مال أخاه حرام ومن حرام وأن أخاه زوجه من مال حرام، عليه ألا يقدم ولا يستعمل مالا حراما في باب أو في شيء مشروع طيب مبارك كهذا. لكن إن كان ذلك وحصل ذلك وهو لا يدري ثم اطلع بعد ذلك، فعليه أن ألا يفارق زوجته وهي زوجة إن شاء الله طيبة ومباركة، وأولاده إن شاء الله مباركين وطيبين، فعليه أن يربيهم التربية الصحيحة السليمة على تعاليم الدين الحنيف، وعليه أن يمسك زوجته، وله أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إن شاء. لكن هذه الزوجة لا يفارقها ويكون في نفسه إزاءها وتجاهها وكذلك أولاده من أجل هذا المال، فالمال لا دخل له في الزوجة ولا في أولاده، لأن النكاح صحيح ولا لبس فيه ولا شك فيه. لكن المال إذا كان لا يستغفر ويتوب. نعم. ما حكم السائل في بيع أو شراء ثمار شجر البستان قبل نزعها؟ نعم. بيع أو شراء ثمار شجر البستان قبل نزعها؟ نهينا أن نبيع الثمرة قبل بدو الصلاح، لا تباع الثمر قبل بدو الصلاح، يعني قبل أن يبدو صلاحه، لا تمرا ولا حبوبا ولا أي ثمر من الثمار لا يباع ولا يشترى قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يبتعد أو تبتعد عنه الآفات وما يعرض له من الأمراض والآفات. فإذا بدأ صلاحه إن كان تمرا بدأ به الإحمرار أو الإصفرار، أو كان حبا واشتد، أو كان غير، يعني إذا بدأ وعرف أو وجد فيه النضج وبدأ نضجه وصلاحه، عندئذ حل بيعه وجاز لنا أن نبيعه وأن نشتريه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. يا اخواني خلوا بكره لاني شويه تعبان، تعبت شويه. نعم عندي نهار طواف نهار العيد نسات علي السمشه هنا وطلعت في هالبارا اكو في خطا او لا؟ كيف يعني نهار العيد؟ اي طواف الافاضه. اي ايش فيه؟ نهار فتح علي السمشه هنا ما طلعت منين، يعني ما بت في الليل في ميناء؟ لا بت بس ساعة مساء غربت على ياسم شحنا في مكة، يعني إلى المغرب جلست؟ المغرب صليت هنا. وبعدين؟ ومن بعد طلعت الميناء بت في ميناء. إيش حصل؟ ما حصل شيء يعني؟ ما كان حتى شيء، ما صار شيء يعني، كله طيب يعني، كله طيب إن شاء الله، ما حصل شيء يعني. Thank you.